رجل خلف ابنين وبنت، وبعد زواجهما حدث مشاكل بين الزوجات الأبناء، فذهب الابن الأكبر إلى أحد المدن مع زوجته وأبنائه وكون له بيت في هذه المدينة. أما الأصغر فجلس مع والده ووالدته في الريف، وكان يغترب خارج الوطن ويرسل الأموال إلى والده وهو يصرف على نفسه وزوجته وأبنائه. وبعد مضي 7 سنوات توفيت والدته، وبعد مضي 17 عاما مرض والدهم وكتب وصية بأن الأبناء مشتركون في البيت الذي في المدينة والبيت والأموال التي في الريف، وذلك لأن الابن الأصغر أنفق على والديه حتى توفي، علما بأن الابن الأصغر لم يشاركه إخوانه في بناء البيت الذي في المدينة. فهل هذه الوصية جائزة وماذا يفعلون جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن الشخص إذا قام ببر والديه فلا ينبغي أن يكون هذا البر عن طريق المعاوضة، بل يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. وبالنسبة لهذه الصورة المسؤول عنها مرجعها إلى محكمة البلد التي فيها أولاد المتوفى، والقاضي يجري ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.